إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد فضل الله عز وجل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض، كما فضل سبحانه وتعالى بعض الناس على بعض لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. ومن الشهور التي فضلها الله عز وجل الأشهر الحرم، يقول سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم، فهو شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور السنة الهجرية. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وسمي شهر الله المحرم بالمحرم تأكيدا لحرمته عند الله تبارك وتعالى. فينبغي على المؤمن أن يعظم ما عظمه ربه سبحانه عز وجل، فلا يسرف على نفسه في هذه الأشهر، وليبتعد عن الذنوب والمعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. يقول سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول الإمام قتادة رحمه الله تعالى: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. ومن العبادات التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر الكريم عبادة الصيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورغب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترغيبا شديدا في صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهذا فضل عظيم من رب كريم، فما على المسلم إلا أن يصوم هذا اليوم ويخلص لله تبارك وتعالى في صيامه، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، أن جعل لهم مواسم للخيرات يتوب فيها المؤمنون ويرجعون إلى ربهم، وشرع لهم فيها عبادات يكفر الله عز وجل بها سيئاتهم التي سبقت تفضلا منه سبحانه وتعالى. ولكن على العبد المؤمن أن يعلم أن تكفير السيئات المقصود بها الصغائر دون الكبائر ودون الموبقات، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة صادقة ومن إنابة خالصة وعزم أكيد على عدم الرجوع إلى تلك الذنوب. وبعض الناس هداهم الله يسرفون على أنفسهم بفعل الكبائر واقتراف الموبقات، ويظنون أن صيام يوم عاشوراء أو صيام عرفة يكفر عنهم تلك الكبائر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ومن صيام يوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فعلى العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من كل كبيرة عملها، وأن يسعى في ترك الكبائر والابتعاد عنها. فإذا فعل ذلك ثم صام عاشوراء يريد وجه الله عز وجل، يرجى له أن يكفر الله عز وجل له السنة الماضية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا مع هذا الحدث بعض الوقفات. الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى اليهود والنصارى تعظم هذا اليوم وتصومه، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وذلك من أجل مخالفتهم، وحتى لا تقع المشابهة معهم ولو في الظاهر، مع أن صيام اليهود لعاشوراء كان صياما صحيحا على شريعة موسى عليه السلام، ولكنه التأكيد على مخالفة المغضوب عليهم والضالين. ومن شدة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقصده مخالفة اليهود والنصارى، تفطن اليهود لذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقصد مخالفتهم في كل أمورهم، حتى لا يتشبه المؤمن بأي وجه من الوجوه باليهود ولا بالنصارى. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد لنا الرفعة عن مشابهة الكفار، يريد لنا العزة، يريد لنا أن نتميز بديننا. فلما عباد الله نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، نترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نتشبه بأعداء الله عز وجل. ولهذا كانت السنة في صيام عاشوراء أن يصام التاسع من أجل مخالفة اليهود، وأكثر العلماء أنه يصام التاسع مع العاشر، أي أنك تصوم اليوم التاسع ثم تصوم اليوم العاشر حتى تقع المخالفة. وبعض العلماء يقول أنه يكتفى بصيام اليوم التاسع فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حول صيام يوم عاشوراء من العاشر إلى التاسع حتى تقع المخالفة لليهود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الوقفة الثانية وهي أن في هذا اليوم عبرة عظيمة، ففيه نصر الله عز وجل رسوله موسى عليه السلام وقومه، نصرهم على الطاغية فرعون وأتباعه، وفي ذلك عبرة وعظة. فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يقول عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالباطل عباد الله مهما طال لا بد أن يعلو عليه الحق، والظلم مهما طال لا بد أن يعلو عليه العدل. والله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالنصر، فما على المسلم الصادق إلا أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويصبر ويفعل ما أمره الله عز وجل من العبادة والاستقامة على دين الله عز وجل، ويوقن أن نصر الله آت، فلا يدخل قلبه اليأس ولا القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه عز وجل: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالأرض لله تبارك وتعالى يورثها عباده المتقين، وأما الظلمة فمصيرهم إلى زوال وإلى هوان. أما الوقفة الثالثة فهي أن على المسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى، على المسلم السني أن يحمد الله تبارك وتعالى أن جعله من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون هدي وطريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتمسكون بسنته ويبتعدون عن البدع صغيرها وكبيرها. فهم يصومون التاسع والعاشر اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحدثون بدعا في هذا اليوم، بخلاف الشيعة الذين يتخذون ذلك اليوم مأتما وحزنا ونياحا، يظهرون فيه شعائر الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية وإثارة الشحناء وإلقاء الفتن بين المسلمين، ويظهرون في ذلك اليوم سب خيار هذه الأمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ضلال مبين وجرم شنيع. فالمسلم السني يحمد الله تبارك وتعالى أن نجاه من هذا الضلال المبين، فيتذلل المؤمن بين يدي ربه سبحانه عز وجل شاكرا حامدا لربه على هذه النعمة العظيمة، على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نعمة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقابل أولئك القوم قوم آخرون أحدثوا بدعا في هذا اليوم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيخصونه بشعائر الفرح والسرور كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وتهيئة الأطعمة الخارجة عن العادة، فيتخذونه موسما كمواسم الأعياد، وهذا خلاف السنة. والمشروع في هذا اليوم هو صومه كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر عليه الصلاة بصيامه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.